إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع مجالس شرح الأربعين النووية ومع المجلس السابع والعشرون حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه الإمام البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يمكن أن نعنون له بجامع أو جوامع الخير، أو يمكن أن تقول له عنوان شكر النعمة أو شكر النعم الخاصة بالبدن. وسبق وأن ذكرنا حديث تنافس الصدر الأول من الصحابة الفقراء والأغنياء لما تنافسوا في الأجر، وجاء الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن مفهوم الصدقة أوسع، وبين لهم أن ذكر الله عز وجل من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد هو بمثابة الصدقة. نلاحظ أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يذكر للصحابة رضي الله عنهم ويذكر لنا الصدقة التي هي قاصرة على الإنسان بعينه، على الشخص. أما هذا الحديث فيتناول الصدقة المتعدية، يعني التي تنفع الإنسان الذي يفعلها وتنفع أيضا الآخرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في صحيح الإمام مسلم أنها المفصل، وأن في الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصل في الإنسان. ولقد أيد الطب الحديث هذا المعنى مما يدل أو مما يؤكد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مفصل من 360 مفصل عليه الصدقة. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثلة فقال: كل يوم أو كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس. قال العلماء: تقييد اليوم بأنه تطلع فيه الشمس، مع أنه أكيد الشمس هتطلع في هذا اليوم، ولكن قالوا هذا أيضا من باب التذكير بنعم الله، لأن طلوع الشمس في حد ذاته نعمة، نعمة من الله علينا. تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين يعني تصلح بين اثنين أو تحكم بينهما بالعدل. إذن تعدل يعني تصلح أو تحكم. فلو أصلح الإنسان بين اثنين فإن له بها صدقة، فهي منفعة له ومنفعة أيضا لهذين المتخاصمين، فالنفع فيها متعد لغيره، وهذا من فضل الله عز وجل. صدقة يعني تأخذ بها صدقة. والصلح ذكره الله في القرآن أنه خير، فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فبين الله عز وجل أن الصلح خير، وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها. طبعا هذا الكلام يدل أيضا على التعاون. يقول صلى الله عليه وسلم: أو ترفع له متاعه عليها صدقة، يعني تأخذ بها صدقة، أي مساعدة أيا كانت فإنها تكون صدقة منك وتكون نفعا لأخيك فتنتفع بها أنت وأخوك. يقول عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة إما أن تكون قاصرة عليك أنت، يعني نفعها يكون قاصر عليك فقط، مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتحميد والتكبير، كل هذه الأذكار صدقة تنتفع بها أنت وهي كلمة طيبة. وإما أن تكون الكلمة الطيبة ينتفع بها الإنسان وينتفع بها غيره، تنتفع بها أنت وينتفع بها غيرك. لماذا أو كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة. فالكلمة الطيبة أو البشاشة أو أنك تعامل أخاك بمعاملة طيبة، كل هذه من الصدقات. والكلمة الطيبة صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة يخطوها الإنسان للصلاة، معنى ذلك أنك تصلي في المسجد، لأنك عندما تخطو إلى الصلاة تتجه إلى المسجد. والحديث ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل خطوة تخطوها إلى المسجد ترفع بها درجة وتكتب لك بها حسنة وتمحى عنك سيئة، في رواية 10، يعني يرفع لك 10 درجات ويكتب لك 10 حسنات ب بكل خطوة تخطوها إلى المسجد، بكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ومجرد ما تميط الأذى فقط عن الطريق فهذه من الصدقات. إماطة الأذى من شعب الإيمان، دليل على إيمان الإنسان المؤمن، من أدلة الإيمان أن تميط الأذى عن الطريق، مع أنه عمل يسير وقليل ولكن له أجر كبير. نفهم من ذلك أن أبواب الخير متعددة وكثيرة بشرط أن تنوي وتحتسب. يعني ممكن واحد يميط الأذى عن الطريق ولا ينوي أنها لله مثلا، دي عادة عنده، فيعني هذا نخشى أن يحرم الأجر. فالاحتساب أمر مهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعلى نفعنا. النبي عليه الصلاة والسلام حريص أن ينفع أمته، لذلك نص في الحديث السابق وفي هذا الحديث على أعمال يسيرة ونأخذ بها الأجر الكبير. ورد في بعض الروايات أنه يكفي من ذلك كله ركعتين تركعهما من الضحى. يعني صلاة الضحى لو صلى الإنسان صلاة الضحى كأنه فعل كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي. صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق، دي صلاة الضحى. صلاة الضحى دي مهمة جدا، تعدل هذه الأمور اللي اتكلمنا عنها كلها. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاث، يعني بثلاث حاجات، ثلاث أمور: صلاة الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. ثلاث حاجات النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها سيدنا مين؟ سيدنا أبو هريرة. يقول: أوصاني خليلي، خليلي يعني حبيبي الذي تخللت محبته القلب. فسيدنا أبو هريرة يقول عن النبي أنه هو خليله، فسيدنا النبي خليل أبو هريرة، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني بثلاث أمور: صلاة الضحى، ووقت الضحى هذا وقت مبارك، صلاة ركعتين تعدل كل هذه الأمور التي تكلمنا عنها كأنك صدق عن 360 مفصل. احنا قلنا ان السلامة اللي هي معناها المفاصل، مفاصل الإنسان كما ورد 360 مفصل. لو صليت ركعتين في الضحى، ركعتين الصبح دول اللي هم الساعة 10 الساعة 9 الساعة 11 قبل الظهر، الركعتين دول تعدل كل هذه الأمور وكأنك تصدقت عن 360 مفصل. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. من فوائد هذا الحديث أيضا التعاون، الحث على التعاون. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. شفت واحد مثلا راكب السيارة ويطلب بيه مثلا تساعده، ومساعدتك لي دي صدقة. وتعين الرجل على دابته، السيارة دي دابة برضه، أو أي دابة أو أي شيء في تعاون. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واستفاد منه أيضا أن من نعم الله علينا طلوع الشمس. يعني تصور لو لم تطلع الشمس لتجمد هذا الكون. ونعم المولى سبحانه وتعالى علينا عظيمة وعديدة. يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الكلمة الطيبة صدقة. نعم، أنت ممكن تضيع الصدقة بتاعتك الحقيقية اللي هي المال مثلا، بكلمة خبيثة أو كلمة سوء، ويمكن لك أن تحصل أجر الصدقة وإن لم تتصدق بالمال بالكلمة الطيبة. والإسلام يحثنا على حسن الخلق، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، لجميع الناس، لجميع الناس. واحد من الصحابة يقول: لو قال لي فرعون حسنا لقلت له حسنا. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، لأن الله يقول: وقولوا للناس، يعني لجميع الناس مش للمؤمنين ولا للمسلمين، وقولوا للناس حسنا. فالكلمة الطيبة دي من أفضل الأمور اللي الإنسان المسلم يتعامل بها، لأن دي من أخلاق المسلمين. كذلك كما ذكرنا إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى سواء كان أذى معنوي أو أذى مادي، إماطة الأذى عن الطريق المادي. شفت مثلا شيء مثلا يعيق المارة، يعوق المارة عن المرور، ده تشيله من الطريق. شفت مثلا شخص ضرير مثلا تعينه على أن يمر بالطريق، وهكذا. التعاون في كل هذا الحديث يحثنا على التعاون. وهناك إماطة أذى عن الطريق أمر معنوي، لو واحد مثلا استشكل عليه أمر في الدين، لما هتبينه لي، لما هتنصحه وتبينه له، ده إماطة أذى. واحد ما بيصليش مثلا أو مقصر في الصلاة، لما أنت تنصحه مثلا وتحثه على الصلاة وتحثه أن يذهب إلى المسجد، أمط عنه أذى ترك الصلاة، إلى غير ذلك من أنواع الصدقات العظيمة اليسيرة وأجرها.